شوق وعي قلبي بكار وسالت روحي نخمم غير فيك نموت عليك وعلى فراقك والله ما خفيت مرت معاك وطالع توفي مسكوليش نسين ونسني هذا مقدر هذا مكتبي ملي عرفتك وانا في المحانة صبرت معاك وطالع توفي مسكوليش نسين ونسني هذا مقدر هذا مكتبي ملي عرفتك وانا في المحانة والله ما ننساك تجر في بالي حتى تنامي قبلني غرامك رشانية ومعك ثانية حالق ما خيرك ما ندير حب ثانية والله ما ننساك تجر في بالي حتى تنامي قبلني غرامك رشانية ومعك ثانية حالق ما خيرك ما ندير حب ثانية خليتك وحدك تستنى رجوعي قلبي بكى وسالت دموعي نخمم غير فيك نموت عليك وعلى فراقك والله ما تغديت خليتك وحدك تستنى رجوعي قلبي بكى وسالت دموعي نخمم غير فيك نموت عليك وعلى فراقك والله ما تغديت بعيد عليا وبعيد عليك قلبي كل يوم يسقسيني عليك حبك تلوى يرتاح بلوى قلبي معذب وهذا حلوى بعيد عليا وبعيد عليك قلبي كل يوم يسقسيني عليك حبك تلوى يرتاح بلوى قلبي معذب وهذا حلوى ماشي غلطي نسمح فيك بعدتني عليك اسمح لي عمري ماشي ذنبي صراحة نبغيك ونموت عليك ماشي غلطي اسمح فيك الظروف بعدتني عليك اسمح لي عمري ماشي غلطي صراحة نبغيك ونموت عليك خيتك وحدك تستنى رجوعي قلبي بكى وسالت دموعي نخمم غير فيك نموت عليك وعلى فراقك والله ما تغديت خليتك وحدك تستنى رجوعي قلبي بكى وسالت دموعي نخمم غير فيك نموت عليك وعلى فراقك والله ما تغديت عيش معاك احلى ايام في قلبك عليا رجعت اوهام نتمنك انتي نبغيك غنتي مهما يصرع تبقى حبيبتي شاب ياسين احنا عبد الله العروسي ولقاني فرد مستر سعيد بدر الدين كعيوة خليتك وحدك تستنى رجوعي قلبي بكى وسالت دموعي